قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية نداء وخطاب للناس جميعا، المسلمين وغير المسلمين. يقول كلوا مما في الأرض، كل ما في الأرض يجوز للإنسان أن يأكل منه وأن ينتهي.